والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى هذه الكلمة الموجهة لإخواننا بمسجد منصور بضاحية جرجيس التونسية، وستكون هذه الكلمة إن شاء الله تعالى في أحكام الفطر من رمضان. فأقول أولا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان لا شك ولا ريب أنه من أفضل شهور العام، بل هو أفضلها، لأن الله سبحانه وتعالى جعله ركنا من أركان الإسلام، أي الصيام في هذا الشهر. واختص الله عز وجل هذا الشهر بخصائص كثيرة وفضائل عظيمة، ففي هذا الشهر شرع الله عز وجل للمسلمين الصيام والقيام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل هذا الشهر، فعلى المسلم أن يستقبله بالفرح والسرور. وها نحن الآن نودع هذا الشهر، نحن في أيامه الأخيرة، فنشكر الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا التمام، وعلى المسلمين أن يتنافسوا في صالح الأعمال، فإن هذا الشهر العظيم نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فهو جعله الله موسما سنويا، أي في كل سنة، ويتنافس فيه المتنافسون حتى تحط عنهم الأوزار والآثام، فيخرجون من هذا الشهر وصحائفهم بيض. فخص الله عز وجل هذا الشهر أيضا بأن فيه قيام عظيم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فعلى المسلم أن يحرص حتى ينتهي هذا الشهر، فيحفظ كذلك جوارحه، فيجمع بين الصوم الظاهر والصوم الباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وما دام أننا في آخر الشهر، فهناك أحكام تتعلق بهذا الشهر، فأقول أن هذا الشهر يخرج برؤية رجلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث الحسين بن الحارث الجدلي كما عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم نره، يعني الهلال، فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد أن أعرابيين قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وشهد أنهما رأى هلال شوال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. ولهذا قد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن جميع الأشهر يجب فيها رؤية رجلين، إلا شهر رمضان في دخوله فقد اختلف العلماء، هل يجب شهادة رجلين، هل تجب شهادة رجلين، أم يكفي بشهادة الرجل، أم أنه لا بد من شهادة الجم الغفير كما يقول الأحناف. فعلى كل حال، أحكامنا أو ما نتكلم به الآن ما يتعلق بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، وهذه المسألة يكاد الإجماع أن يكون فيها قائما على أنه يجب في خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال رؤية رجلين، رؤية رجلين لما جاء في حديث الحسين بن الحارث الجدلي، وكذلك جاء في حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيين قدم على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا هلال شوال، الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهنا سنجد أن كثيرا من الأحكام ترتبت بخروج شهر شوال أو بخروج شهر رمضان وبدخول شهر شوال. فبغروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر، وهذه المسألة مسألة وجوب زكاة الفطر اختلف فيها العلماء أو ذكر العلماء ثلاثة أوقات: وقت الوجوب ووقت الاستحباب ووقت الجواز، هذا بالنسبة لأداء زكاة الفطر. وهناك وقت الرابع هو وقت القضاء، ليس وقتا للأداء وإنما هو وقت للقضاء. إذن إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، متى يستحب لنا إخراج زكاة الفطر؟ ومتى يجب علينا إخراجها؟ ومتى يباح لنا إخراجها؟ أما وقت الوجوب فذهبت طائفة من أهل العلم على أنه يجب بغروب الشمس من ليلة العيد. إذا غربت الشمس من ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر، ووجب كذلك على كل مسلم مؤمن كبير صغير حر أو عبد، كذلك كان ذكرا أو أنثى، وجب عليه زكاة الفطر. وهناك قول ثاني في المسألة أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. إذن هناك قولان في المسألة: القول الأول بغروب الشمس لآخر يوم من أيام رمضان وتكون قد دخلت ليلة العيد، والقول الثاني أنها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر من يوم العيد. ولعل هذا القول الثاني هو الصواب، وهو مذهب الحنفية، وكذلك رواية عن أحمد. لماذا هذا القول هو الصواب؟ لأن الأدلة تؤيده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فماذا يدل هذا الحديث؟ دل هذا الحديث على أن وقت وجوب زكاة الفطر بطلوع الفجر الثاني من يوم العيد. لماذا؟ لأنه قال زكاة الفطر، زكاة الفطر، ومعروف أن الفطر هنا يدل على ماذا؟ أي زكاة يوم الفطر وهو يوم العيد. فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون كما في الحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أي أن معنى ذلك وقت فطركم وهو يوم العيد. وكذلك يدل على هذا أن هذا اليوم جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم العيد أو أمر بزكاة الفطر حتى تكون فيها الغنى للفقراء والمساكين، كما قال: طعمة للمساكين. وجاء في بعض الروايات أنه قال: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أو يوم العيد. فقالوا في قوله في هذا اليوم أو يوم العيد، وإن كان هذا الحديث حقيقة لا يصح لأنه جاء عند الدارقطني بإسناد ضعيف، فهو من طريق أبي معشر وهو ضعيف، وجاء من طريق الواقدي وهو متروك، لكن هذا ما استدل به العلماء. إذن هي قولان في المسألة: القول الأول أنها تجب بغروب الشمس، والقول الثاني أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. والأمر فيه سعة من حيث الوجوب، لكن لو أخرجها بعد صلاة العيد هنا الإشكال، لكن ما دام أنه أخرجها قبل صلاة العيد فالحمد لله فهي زكاة صحيحة، أدى زكاة صحيحة. ولهذا يأتي الآن الوقت الثاني في المسألة وهو وقت الاستحباب. متى يستحب إخراجها؟ يستحب إخراجها قبل صلاة العيد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث ابن عمر أنه ما أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي كما قال صدقة من الصدقات. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في صحيح البخاري وكما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لماذا؟ لأني قد ذكرت أنك إذا دفعت الزكاة في يوم العيد وفي صبحها وقبل أن تخرج إلى المصلى فيحقق مقصودا عظيما، وهو إغناء الفقراء عن الطواف والطلب في يوم العيد، وهذه هي السنة وهذا هو وقت الاستحباب. وبقي الوقت وقت الجواز، متى يجوز لي أن أخرجها؟ إذا كان هذا هو وقت الوجوب وهذا وقت الاستحباب، هل يباح أن يخرجها المسلم قبل ذلك؟ أيضا اختلف العلماء في وقت الإباحة ووقت الجواز بالنسبة لزكاة الفطر، متى يباح له إخراجها؟ الصواب والذي عليه المالكية والحنابلة أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في يوم 29 من رمضان أو في اليوم 30 من رمضان أو حتى 28 من رمضان يجوز ويباح إخراج زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري أن ابن عمر كان يعطي أي زكاة الفطر عن الصغير والكبير، حتى إنه كان يعطي عن أبنائه وكان يعطي كذلك الذين يقبلونها، وكان والشاهد من الحديث قال وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين. إذن ابن عمر رضي الله عنه وهو أشد الصحابة اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخرج زكاة الفطر قبل أن يأتي العيد بيوم أو يومين، وهذا هو وقت الجواز ووقت الإباحة. أما السنة كما ذكرنا قبل أن يخرج أو وهو خارج لصلاة العيد. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنه يجوز له أن يخرجها من أول الشهر، وهذا غير صحيح، هو مذهب الشافعية وكذلك ذهب الأحناف وهم توسعوا في هذه المسألة إلى أنه يجوز إخراجها مطلقا، وهذا غير صحيح كذلك، بل إنهم يقولون لو أخرجها لمدة 10 سنين قدمها وعجلها ل10 سنين، هذا غير صحيح، بل الواجب والمستحب والمباح ما ذكرناه تجب بطلوع فجر يوم العيد، ويستحب إخراجها إذا ذهب إلى صلاة العيد، ويباح قبل رمضان بيوم أو يومين. وأما بالنسبة لوقت القضاء، متى تقضى هذه الزكاة؟ لأن الإنسان قد ينسى زكاة الفطر أو قد يشغل عنها أو قد يظن أن هذا اليوم هو اليوم 30 من رمضان فيكون هذا يوم عيد وليس هو يوم 30 من رمضان، فإن لم يتمكن من الإخراج أو حصل له عذر فلا بأس أن يخرجها بعد صلاة العيد، هي ذمته مشتغلة بهذه الزكاة وتجب في ذمته، فمتى ما كان معذورا فهو معذور لأنه نسي أو شغل أو لم يعلم بالعيد. وأما إن كان لغير عذر ما كان معذورا فرط، فمتى يخرجها وهل يجزئ إخراجها بعد صلاة العيد؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجزئ إخراجها، وأنه لو أخرجها وأداها فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة مقبولة. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر أو من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، والمقصود بالصلاة هي صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث حديث صحيح جاء عند أبي داود وغيره، هي صدقة من الصدقات. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من أداها قبل الصلاة ومن فرط فأخرجها بعد الصلاة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فدل هذان الحديثان على أن ما بعد الصلاة هو وقت ليس وقت أداء، وأنه قد فاته وقت الأداء، وأنه إن أداها فهي صدقة من الصدقات. وطائفة من أهل العلم ترى أنه له أن يقضي ذلك، بمعنى أنها تكون أيضا زكاة مقبولة لكنه ليس أداء وإنما قضاء، مع كونه قد استحق أو كان آثما بسبب تفريطه، فالواجب أن يؤديها قبل صلاة العيد. قالوا فلا بأس من إخراجها وينتهي غروب الشمس من يوم العيد، إذا لم يخرجها انتهى وقتها فلا قضاء بعد ذلك. وهذا عليه أكثر الفقهاء، أكثر العلماء على هذا، أنه يقضيها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد، فإن لم يفعل فذهب وقتها ولا تصح ولا يصح إخراجها. زكاة الفطر، قد يقول قائل ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من هذه الزكاة؟ الحكمة من هذه الزكاة هي أنها طهرة لنفس الصائم. الصائم قد يعلق به بعض آثار اللغو وآثار الرفث فيكون له طهرة، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد. وقد جاء هذا في حديث ابن عباس، طهرة وطعمة للمساكين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حديث صحيح جاء من حديث ابن عباس عند أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرض، أو قال ابن عباس فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أما بالنسبة لمقدارها، ما هو مقدار هذه الزكاة؟ مقدارها صاع، صاع من بر أو صاع من تمر أو من قمح أو رز أو من زبيب أو من أقط، كما جاء في النصوص، النصوص جاءت بالتمر وبالزبيب وبالشعير وبالأقط وبالطعام، فيخرج صاعا. والصاع هو أربعة أمداد، وقدره العلماء بثلاثة كيلوات، فلو أخرج ثلاثة كيلوات تقريبا فإن شاء الله أجزأ عن كل فرد مسلم ممن ينفق عليه أن يخرج عنه ثلاثة كيلوات. وهذه الزكاة في الغالب يجوز للمسلم أن يخرجها من قوت أهله، القوت الذي هو غالب قوت أهل البلد يجوز له أن يخرجها. مثلا الرز، لم يأتي ذكر الرز في النصوص، لكن جاز له أن يخرج رزا إذا كان هذا الأرز من قوت البلد، ومعروف أن أكثر البلدان الآن الأرز هو قوتهم. ولم يحصل خلاف في أنها صاع إلا في البر، فقد أجمع العلماء على أن زكاة الفطر واجبة وأن مقدارها صاع من التمر والشعير والزبيب والأقط، إلا البر اختلف فيه الفقهاء. الجمهور على أنه صاع، واستدلوا بعموم النصوص التي جاءت، وأبو حنيفة خالف الجمهور فرأى أنه يجوز إخراج نصف صاع من البر، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرأى ما قالت به الأحناف أنه يجوز نصف الصاع من البر. لماذا يجوز نصف الصاع من البر؟ قالوا لأنه جاء في حديث ثعلبة رضي الله عنه عند أبي داود في سننه، وعند الدارقطني كذلك في سننه، أنه قال وهو أيضا في المسند، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فذكر البر والتمر والشعير وجعل البر نصف صاع أي الذي يخرج منه، وجعل التمر والشعير صاعا، فدل الحديث أنه أوجب نصف صاع من البر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يشهد له حديث سعيد بن المسيب وهو مرسل، ويشهد له كذلك حديث ابن عباس عند أبي داود جاء في معناه، ويشهد له أيضا ما جاء في صحيح البخاري من فعل معاوية ومن فعل أسماء بنت أبي بكر الصديق عند أحمد في المسند، ومن فعل جابر بن عبد الله، فقد جاءت أيضا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجوا نصف صاع في البر. فالذي يظهر الله أعلم أن القول بإخراج نصف الصاع أنه مجزئ، أنه مجزئ، لأن الأدلة قد تعاضدت مرفوعة وموقوفة. وكذلك نقول أن الأحوط أن يخرج صاعا، لأنهم أجمعوا على أنه لو أخرج صاعا من أي طعام كان مجزئا، واختلفوا في البر. فأنا أرى أن المسلم يحتاط لدينه ويبقى على قول الجمهور، ولكن لو أخرج كيلو ونصف من البر نقول يجزئ، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، بل قد جاءت فيه أحاديث مرفوعة يعضد بعضها بعضا، وقد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وأما من تجب عليه هذه الزكاة، زكاة الفطر، فهي تجب على كل مسلم حر أو عبد، كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا، حتى الجنين في بطن أمه يستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجب، فقد أجمع العلماء على أن الجنين لا تجب فيه إخراج الزكاة أي زكاة الفطر، ولكنها مستحبة لفعل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه كان يخرج عن الجنين وهو خليفة الراشد، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الخلفاء الراشدين، لكن لم يقل أحد بالوجوب، إنما هو للاستحباب، أي فعله استحبابا رضي الله عنه. ولمن تصرف هذه الزكاة؟ هذه الزكاة تصرف على الفقراء والمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي مر معنا قال طعمة للمساكين، والمسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير. وبعض الناس يظن أن زكاة الفطر تصرف في الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة، وهذا غير صحيح. الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فظن أن هذه هي أيضا لزكاة الفطر. هذه الآية ليست في زكاة الفطر، إنما هي في زكاة المال. وأما زكاة الفطر فقد جاء فيها النص طعمة للمساكين، فهذه ليست هي من مصارف زكاة الفطر، بل كما قال العلماء وهو مذهب الحنابلة وانتصر له شيخ الإسلام أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الكفارات، والكفارات تصرف للفقراء والمساكين. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، هم الفقراء والمساكين، أما غيرهم فلا، لا سيما وحديث ابن عباس طعمة للمساكين. والمسكين هو الذي يجد قوت يومه وقد لا يجد غير ذلك، والفقير هو الذي لا يجد شيء معدما. وهل يجوز إخراج هذه الزكاة نقودا؟ بعض أهل العلم أو بعض الناس في رمضان يقول حتى لا أذهب وأشتري وماذا أخذ الكيل والوزن وأبحث عن الفقير، قد لا أجد من يتحمل عني هذا البر أو هذا الرز، لكن النقود كل الناس تريدها وكل فقير يريدها، هكذا يزعمون. فنحن نقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وكما قال أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين أيضا كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، أو صاعا من زبيب. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجونها من غير الطعام، ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يخرج مالا أو يخرج نقودا عن زكاة الفطر. ولا تقل أن الفقير يريد مالا، هو ليس الأمر كما يشاء الفقير، الفقير هو محل فقط لأخذ الزكاة، وليس له أن يشترط اعطني كذا أو اعطني كذا، هو فقط يأخذ ما يأتيه ويشكر ربه على هذه النعمة وهذا الرزق الذي ساقه الله إليه. فبعضهم قد يحتج أن الفقير يريد المال من أجل أن يشتري به ويشتري به. أولا نقول إن هذه الأمور أمور تعبدية، وأمرها موقوف إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، هذا أولا. ثانيا إن الفقير ليس محلا للاختيار، إنما هو محلا للعطاء، يعطى فقط، فما أعطي أخذه وشكر ربه على ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال ابن عباس: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة، ما معنى الطعمة؟ أي بما يطعم، يكون طعاما، لا يكون دراهم، لا يكون دنانير أو نقود. فهذا يؤكد أن زكاة الفطر التي فرضها الله عز وجل فرضها من جنس معين، وهو صاع من كذا وكذا وكذا، أو من قوت البلد كالأرز وغيره. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، نعم المسألة هي خلافية. أبو حنيفة غفر الله له ذهب إلى جواز إخراج النقود، وكان يستدل على أن النقود شيء طيب، وأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويرى أن المال هو المحبوب. هذا غير صحيح، هذا إذا لم يأتي النص والفرض من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يجب صاعا من تمر أو صاعا من كذا وكذا. لكن لو كان جاء النص، وكما قال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهنا أيضا قد جاء الدليل والنص من الكتاب والسنة أنه يجب وفرض. ما معنى فرض؟ أي أوجب وألزم أن يخرج أو أن يخرج المسلم صاعا من كذا وصاعا من كذا. فهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم. ولو نظرنا في أدلة أبي حنيفة نراها أدلة عامة بعيدة عن ما نريده، وقد جاءت الأدلة الخاصة تقتضي أن يخرج المسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وكذلك من الأحكام المتعلقة بالفطر من رمضان صلاة العيد. وصلاة العيد الله عز وجل شرعها لهذه الأمة، وهي ركعتان، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وهي من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم. فالعبد إذا انتهى من عبادته ومن صوم رمضان ومن قيامه شكر ربه على هذه النعمة، كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكما أن هذا العيد فيه الشفقة والتعاطف والرحمة والاجتماع وجمع الشمل وصفاء النفوس، يجتمع المسلمون كلهم في مكان واحد يكبرون ويصلون ويخطبهم الإمام فينتفعون. فهذا من الحكمة التي أو هذه هي الحكمة التي شرع الله عز وجل بها العيد وصلاة العيدين. وأما بالنسبة لحكم هذه الصلاة فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها، هل هي واجبة أو أنها مستحبة أو أنها فرض على الكفاية، من إذا صلاها البعض سقط عن الآخرين. الذي يظهر والله أعلم أن صلاة العيد واجبة، وأن على الرجال البالغين أن يخرجوا لها ويؤدوها جماعة في المصلى، لأن الله عز وجل يقول في فصلي لربك وانحر، قالوا المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. وكذلك حديث معطية وفيه الخروج حتى النساء يخرجن، أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. وكذلك هي من شعائر الدين العظيمة التي لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتركها الخلفاء الراشدون ولا أصحابه رضي الله عنهم. ومع ذلك أقول إن خروج النساء إلى صلاة العيد لا يجب، إنما الواجب هو على الرجال، فقد أجمع العلماء على أنه لا يجب خروج النساء إلى العيد، يستحب لهن الخروج ويشهدن دعوة المسلمين حتى الحيض، لكنهن يعتزلن المصلى ويعتزلن الصلاة كما في حديث معطية. ويسن الخروج ماشيا إلى العيد كما جاء عند الترمذي، لأنه أقرب للتواضع وأقرب كذلك للخشوع أن يمشي الإنسان مكبرا إلى المصلى. وإذا ركب لا بأس، في الركوب مباح، كما أنه يسن له مخالفة الطريق، يذهب من طريق ماشيا ويرجع من طريق آخر كذلك ماشيا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم العيد خالف الطريق، إذا كان يوم العيد خالف الطريق. والتكبير، متى يبدأ التكبير؟ هل يسن له أن يكبر فقط عندما يذهب إلى المصلى، أم أنه يكبر عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي بمعنى ليلة العيد؟ فهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله في وقت التكبير لصلاة العيد. فأكثر أهل العلم يرون أن التكبير يبدأ من غروب شمس ليلة العيد، يعني إذا غربت الشمس لآخر يوم من أيام رمضان من هنا يبدأ التكبير، يكبر الناس في بيوتهم وفي سوقهم وفي مدخلهم ومخرجهم. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ومعروف أن العدة متى تكمل؟ بغروب الشمس، إذا غربت شمس ليلة العيد وآخر يوم من رمضان قد أكملنا العدة وانقضت العبادة، فهنا نبدأ بالتكبير. وطائفة من أهل العلم، وهم قليل، وإن كان هو مذهب المالكية، يرون أنه إذا خرج، وأيضا مذهب الأحناف أنه إذا خرج إلى المصلى فقط، فإن خرج إلى المصلى يكبر، لكنهم يشترطون أن يخرج بعد الشمس، فلو خرج قبل طلوع الشمس لا يكبر، لأنهم يرون أنه بطلوع الشمس وبدخول وقت الصلاة بدأ التكبير. فأما إن لم يخرج بعد طلوع الشمس فلا يكبر. والذي يظهر أن قول الجمهور وقول الأكثر هو الصواب، ولتكمل العدة. ونعم قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا خرج إلى العيدين كان يكبر، كما جاء في سنن البيهقي من حديث ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتكبير، لكن هذا لا ينفي. وجاء أيضا عنه أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم الفطر ويكبر وهو يمشي في طريقه، لكن هذا لا ينفي أن نكبر من ليلة العيد لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم بعد أن ذكر تمام العدة. وكذلك من الأمور التي تستحب في العيد هو، وقد يقول قائل قبل ذلك لماذا يخالف الطريق، ما هي لماذا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الحكمة في ذلك؟ ذكر بعض أهل العلم أنه حتى يظهر شعائر الإسلام، يذهب من طريق ويرجع من طريق، يراه أهل الكتاب واليهود الذين كانوا في المدينة فيزيدهم غيظا ويزيد المنافقين غيظا. وطائفة من أهل العلم تقول حتى يمر على أناس فيسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء، وتقول حتى يتصد على فقراء هذا الطريق وفقراء هذا الطريق. وهكذا ذكر العلماء عدة حكم لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق يوم العيد. وعلى كل حال إذا لم يعلم السبب ولم تعلم الحكمة فلا شك أنه يستحب التأسي به عليه الصلاة والسلام، فيذهب الذاهب من طريق ويرجع من طريق. ويسن أن يبكر الناس إلى المصلى، أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة. السنة أن يغدو الناس إلى المصلى وأن يتقدموا إلى مصلاهم قبل الإمام، ثم يأتي بعد ذلك الإمام في وقت الصلاة ويأتي مباشرة وقد حلت الصلاة فيصلي بالناس. كما أنه يسن في يوم العيد أن يتنظف ويغتسل، فقد جاء عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة، وجاء عن ابن عمر في الموطأ بإسناد صحيح أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى، بل كان يتطيب رضي الله عنه كما جاء عند الفريابي في إحكام العيدين، وجاء عند البيهقي أيضا أن ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه، بل هذا قد جاءت به السنة في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، أو من حديث ابن عمر عن أبيه، أو قصة أن عمر رضي الله عنه رأى حلة عند المسجد تباع فقال يا رسول الله ألا نبتع لك هذه، يعني نشتريها لك فتتجمل بها للعيد وللوفد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تتجمل بها للعيد والوفد. وهذه الحلة كانت حريرا، ولم يكن عمر رضي الله عنه يعرف أن الحرير قد حرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره عندما قال أنك تتجمل للعيد، وأنكر عليه أو بين له أن هذا لا يجوز لأنه حرير، فقال له إنما هذه لباس من لا خلاق له. وقد بوب البخاري عليه رحمة الله في الصحيح باب في العيدين والتجمل فيه، باب في العيدين والتجمل فيه. كما أنه يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة عيد الفطر، لأن صلاة الأضحى أي عيد الأضحى الناس سيرجعون من أجل أن يذبحوا الأضحية، فيستحب تقديم الصلاة بخلاف عيد الفطر فيستحب تأخيرها. وكذلك يستحب أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات وكان يأكلها وترا كما جاء في صحيح البخاري، بخلاف عيد الأضحى السنة ألا يأكل حتى يصلي صلاة العيد ثم يرجع وينحر أو يذبح أضحيته ثم يأكل منها، وهذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام، لأن في الفطر من رمضان أي في عيد الفطر كان بالأمس صائما، واليوم يوم العيد يبدأ بالأكل حتى يخالف ويبين أن اليوم يوم عيد وأنا لست صائما، فيأكل قبل أن يخرج إلى المصلى، قبل أن يخرج إلى المصلى. وصلاة العيد هي ركعتان بالإجماع وبالاتفاق، كما قال عمر عند النسائي وعند أحمد وعند غيره، صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان. وهذه جاء أيضا قوله صلاة الفطر والأضحى ركعتان. ماذا يصنع وكيف يصليها؟ يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، يعني تكون 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية قبل أن يقرأ أيضا يكبر 5 تكبيرات، إذن هي 7 تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وهذه التكبيرات سنة وليست واجبة، لو نسيها الإمام أو تركها صلاته صحيحة. وهذا جاء عند الترمذي وعند أحمد من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمر أنه كان يكبر عليه الصلاة والسلام في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وهل صلاة العيد إذا فاتت الإنسان أو نام عنها أو لم يعرف أن اليوم يوم عيد هل تقضى؟ نعم، الجمهور على قضائها، كما كان أنس رضي الله عنه يفعل ذلك، فقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا أن أنس رضي الله عنه كان يقضي صلاة العيد، بل قد جاء هذا في حديث عند أبي داود أن خلافا حصل في آخر يوم من رمضان، فلما قدم الأعرابيان وشهد عند النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما رأى الهلال أمر الصحابة رضي الله عنهم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يغدوا إلى المصلى، في بعض الروايات في اليوم الثاني غدوا إلى المصلى. وأين تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى في الصحراء في المصلى، لا تؤدى في المسجد، بمعنى أن السنة أن تصلى في المصلى، لكن لو أديت في المسجد يجوز مباح، ولكن ليست هذه السنة، إلا إذا كان هناك حاجة تدعي إلى ذلك، كأن يكون لا يوجد مصلى قريب أو أن المسجد كبير ويسع الناس، فلا بأس من الصلاة فهي مباحة في المسجد، لكن الأولى والسنة أن تصلى في المصلى. وإذا صلى الإمام بالناس فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يقرأ سورة قاف وكان يقرأ سورة القمر، وجاء عنه أنه أيضا كان يقرأ تبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية، هذا سنة وهذا سنة كما في صحيح مسلم، والأمر فيه سعة. وهذه الصلاة لا يسن لها أذان ولا إقامة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وكما قال مالك رحمه الله في الموطأ قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. ولهذا العلماء قالوا أن الأذان والإقامة في العيد بدعة وليست من السنة، ولو كانت سنة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولفعلها أصحابه رضي الله عنهم. وأما المنبر فقال العلماء أنه لا يخرج المنبر إلى المصلى، ولهذا بوب البخاري باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، كما أنه أيضا يكره حمل السلاح يوم العيد، ولا يستحب إحياء ليلتي العيد، بعض الناس يحيي ليلة العيد كما كان يصلي التراويح في رمضان، فبغروب شمس العيد لا يتصلى التراويح، ولا يسن إحياء هذه الليلة بصلاة خاصة فيبقى طول ليله وهو يصلي يقول غدا فلا بد أن نحيي هذه الليلة، هذا من البدع، بعضهم يحييها بالصلاة وبعضهم يحييها بتلاوة خاصة أو بتكبير أو بتسبيح، هذا التخصيص من البدع وليس من السنة. وإن كان هم يستدلون بحديث من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى، من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، هذا حديث مكذوب لا يصح، هذا حديث مكذوب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يستحب إحياء هاتين الليلتين. وبقي الكلام أيضا ما دام أننا نتكلم عن أحكام الفطر ما يتعلق بصيام الست من شهر شوال، لأن أيضا لها علاقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كان كصيام الدهر، والحديث في صحيح مسلم. هذه سنة، سنة يستحب أن تصوم ستة أيام من شوال، لماذا؟ ما هي الحكمة من معاودة الصيام في شوال بعد أن صمنا رمضان؟ قال العلماء هناك عدة فوائد في ذلك، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان حتى تستكمل الأجر، وكأنك صمت الدهر كله، وهذا قد جاء في حديث صحيح عند النسائي وعند أحمد في مسنده وعند ابن ماجه أيضا في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة، فذلك صيام سنة. بل وفي بعض الروايات عند الطحاوي: جعل الله الحسنة بعشرة، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. فأنت إذا صمت كل سنة رمضان وستة أيام من شوال كأنك صمت السنة كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا كما هو معروف أن الشهر 30 يوما، فلو صمت 30 يوما كأنك صمت 300 يوم، لأن الشهر أو الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام من شوال كأنك صمت 60 يوما، فصارت السنة 360 يوما. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح: جعل الله الحسنة بعشرة فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. إذن هذه من الفوائد ومن الحكم. كذلك قال العلماء أن صيام شوال بعد رمضان وصيام شعبان قبل رمضان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة، لأنه معروف أن شعبان يستحب صيامه، بل الإكثار من صيامه، وإن كان لا يصوم لا يصام كله، لكن يستحب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم كثيرا من شعبان. قالوا كذلك شوال يستحب صيامه أو ستا منه. هذا جعله الله السنن والرواتب التي قبل الصلاة المفروضة، يكمل بعضها بعضا، لا سيما أنه قد يحصل شيء من الخلل والنقص في الفرائض فتجبر وتكمل بهذه النوافل، فينتفع المسلم يوم القيامة بذلك. ولأن كثير من الناس يحصل في صيامه نقص وخلل فيحتاج إلى ما يجبره. وكذلك قالوا أن معاودة الصيام صيام رمضان يدل على قبول صوم رمضان. لماذا؟ قالوا لأنه في الغالب، وهذا ما ذكره العلماء ومنهم ابن رجب في كتابه لطائف المعارف رحمه الله، أن إذا تقبل الله عز وجل عمل العبد وفقه لعمل صالح، فإذا وفقت لصيام ست من شوال هذا توفيق من الله، وكأنه قد تقبل عملك في رمضان، ولهذا وفقت لأن تصوم الست من شوال. ولهذا كان السلف يقولون: ثواب الحسنة هو أن تعمل حسنة بعدها، ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. وأيضا معروف أن صيام رمضان يوجب المغفرة، مغفرة ما تقدم من الذنوب، والصائمون لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر بغير حساب، فكان شكرا للنعمة على هذا أن نصوم ستة أيام في شوال، شكرا على النعمة أن الله أتم لنا هذا الشهر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف كان يقوم حتى تتورم قدماه، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك؟ يقول: ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن من شكر النعمة أن نصوم هذه الست في شوال، وقد أمر الله عز وجل عباده بشكر النعمة وبإظهارها، كما قال الله: ولتكملوا العدة ولتكملوا، اذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، إذا خيرت بين صلاة تهجد آخر الليل وبين الاستماع إلى درس مباشر بعد التراويح فأيهما أختار؟ إذا كان الذي يظهر من السؤال أنه لا تعارض، لأن صلاة التهجد في الغالب في آخر الليل، واستماع الدرس بعد التراويح معروف أن التراويح في الغالب تكون بعد صلاة العشاء، فإذا كان لا تعارض فالحمد لله. وأما إذا كان هناك تعارض فالذي يظهر الله أعلم أنك تحضر صلاة التهجد مع الناس، والدرس إن شاء الله تؤخره وتسمعه. لا سيما وهو مسجل. وهذا الشهر شهر القيام وقراءة القرآن، فأكثر من قراءة القرآن وأكثر من الصلاة، صلاة القيام، صلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. تقول: ما نصيحتكم للذين يصلون التهجد وينامون أغلب النهار؟ أما من جهة النوم لا بد أن ينام، لكن أغلب النهار هذا غلط. نحن نقول قيامهم للتهجد شيء طيب، وسهرهم في العبادة شيء طيب، وجزاهم الله خيرا ويشكرون على هذا، لكن ينام أغلب النهار هذا خطأ. فإذا نام في الصباح أخذ له ساعات من النوم حتى يرتاح جسده ويستطيع أن يقوم بعد الظهر مثلا، يقرأ، يصلي الظهر في جماعة بعد أن ينام بعد الفجر، وبعد الظهر يقرأ القرآن ويقرأ شيء من العلم، وهكذا. إذا أخذ له قيلولة قبل العصر نصف ساعة أو أقل لا بأس، طيب، لكن أغلب النهار هذا فاته خير كثير، فاته خير كثير وضاعت عليه الساعات. فلا شك أن هذا غلط، وننصحهم بأن يتركوا هذه العادة. نعم. يقول: هل تجب زيارة الأقارب يوم العيد حتى إن كان زارهم قبل العيد بيوم؟ لا، لا تجب من حيث الوجوب، لا تجب، لكن لو قال يستحب التواصل مع الأقارب، وإذا خاصة أنها صارت عادة للناس في العيد لأنه إجازة ولا يوجد عندهم أعمال، فيستغلون هذه الإجازة وفرحهم كذلك بالعيد فيتزاورون، هذا شيء طيب وهي صلة أرحام. لكن السائل يقول: هل تجب؟ نقول: لا، لا يجب في العيد، هو صلة الأرحام واجبة لكن لا يجب تعيينا في العيد، إذا زارهم قبل ذلك بيوم يكفي، وإذا جاء العيد يكفي بالتواصل عبر الهاتف أو الالتقاء في المسجد مع بعض أقاربه يسلم عليهم. فلا شك أن التواصل والتهنئة بالعيد شيء طيب، الصحابة كان يهنئ بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم، وهذا أمر فيه سعة، فيهنئ بأي عبارة إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم. ما حكم صلاة العيد في ملعب رياضي بإحدى المدارس؟ إذا كان لا يجدون مصلى إلا هذا البقعة فلا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله أن يصلوا في ملعب، يقيمون سنة العيد في هذا المكان، لكن هذا بعد البحث وبعد يعني إقرارهم أنه لا يوجد مكان تجتمع فيه الناس، لا سيما أن المساجد لا تسعهم، فهذا أرى أنه لا يشدد في هذه المسألة ولا بأس إن شاء الله أن يقام فيه السنة. نعم. إذا كان على المرأة عدة أيام من قضاء رمضان فهل لها أن تصوم الست من شوال أولا؟ الجواب: لا، تبدأ أولا بقضاء الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الحديث واضح وظاهر الدلالة على أن الإنسان ينتهي أولا من شهر رمضان ثم يصوم الست من شوال. فهذه المرأة من باب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم تبدأ بالواجب، ما دام أنها نشيطة وستصوم الست فلتبدأ بالواجب إن شاء الله. والغالب في المرأة أنها تحيض مثلا ستة أيام أو سبعة أيام، فتبدأ بعد العيد إن شاء الله بصيام الواجب الستة الأيام أو السبعة، ثم تصوم الست من شوال، فتجمع بين الأمرين وتدخل في الحديث إن شاء الله تعالى. وهناك طائفة من أهل العلم تقول أو تستثني حالة واحدة، وهي الحالة التي يكون عليها صيام الشهر كله، الذي يكون عليها صيام الشهر كله. فطائفة من أهل العلم ترى أنه لو بدأت بشوال ثم قضت هذا الشهر كله تقول لا بأس، لأنها معذورة لم تتمكن من صيام شوال إذا قضت الشهر كله. وطائفة ترى أنها تصوم الشهر كله ثم تصوم الست من شوال في ذي القعدة لأنها معذورة، لكن لعل الأول هو الأصوب، إن كان الصوم سيستغرق الشهر كله تبدأ إن شاء الله بالست ثم مباشرة تبدأ بهذا الصوم، صوم الشهر، لأنه استغرق الشهر كاملا. نعم. يقول: نريد الإفادة في تحديد آخر وقت الإمساك، نريد الإفادة في تحديد آخر وقت الإمساك، وإذا وصل الأكل والمؤذن يؤذن فيه أو يؤذن، فهل يعد صائما أم يقضي؟ الإنسان يحاول أن يطبق السنة، معروف أن وقت السحور النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يتسحر؟ عليه الصلاة والسلام كان يتسحر ويبقى لصلاة الفجر يعني مقدار 50 آية، كما جاء في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أنس: كم بين الأذان والسحور؟ فقال: قدر 50 آية. فقال العلماء أن السحور أول وقته يكون من بدء السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل تبدأ تتسحر إذا بدأ السدس، وطائفة ترى أنه من نصف الليل، لكن هذا هو الأظهر أنه من السدس الأخير من الليل، لحديث زيد بن ثابت وهو في الصحيح قدر 50 آية. ويستحب أيضا أن يؤخر إلى قرب طلوع الفجر، يعني قبل الأذان، لا سيما وأن المقصد من السحور هو التقوي على الصيام. لو حصل أن المؤذن أذن والإناء في يدك فخذ حاجتك من هذا الإناء، كما جاء في الحديث: والإناء في يد أحدكم فيقضي حاجته. كما ذكرت لكم، لا يكون الإنسان متعمدا لهذا الفعل، يعرف أن الأذان الآن سيؤذن أو بقي دقائق، فيأتي بالطعام والشراب والسفرة ويمدها بين يديه ثم يبدأ بالأكل قبل الأذان بدقيقة، يقول: حتى لو أذن المؤذن أنا معذور سأقضي ما بين يدي. لا، هذا غير صحيح. احتاط لعبادتك، لا سيما أن هذا الحديث مختلف فيه، فطائفة من أهل العلم ترى أنه خاص بالماء فقط، لأن الحديث يقول الإناء، والإناء في الغالب يكون للماء، والإناء في يده، والإناء في يده، قالوا نأخذ بظاهره. فالذي يظهر والله أعلم أن المؤذن إذا أذن يجب عليك أن تمسك، إلا إذا كان في يدك إناء من ماء فخذ حاجتك من هذا الإناء واكتفي، وعليك بالسنة كما ذكرنا قبل الأذان ب50 آية، يعني في السدس الأخير من الليل تتسحر. نعم. وهذا سائل يقول: هل الأولى أن أخرج الزكاة عن نفسي من المصروف الذي يعطيه لأبي أو والدي، أم يخرجها هو عني، إذ أنه يخرجها عنا حتى العزاب من أولاده الذين يعملون، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان أبوك هو الذي ينفق عليك فالأولى هو الذي يخرج. أدوا زكاة الفطر عمن تمونون أو تمونون، فإذا كان ينفق عليك فهو الذي يخرج وهذا هو الأولى. لكن لو حصل أنك أنت أخرجت فيجزئ إن شاء الله، يجزئ سواء أنت أخرجت أو أبوك، فهذا مجزئ. لكن أنت تسأل عن الأولى، فأقول الأولى جعل الحكم في من ينفق، الذي ينفق هو الذي يخرج. نعم. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحارس الحي الليلي؟ حارس الحي في الغالب قد يكون رجل محتاج وما عمل في الحراسة إلا وهو محتاج، فعندنا الأصل أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، فإذا غلب على ظنك أنه فقير أو مسكين، وفي الغالب هذه الأعمال لا تكون أيضا إلا للفقراء والمساكين، فالذي يظهر أنه لا بأس من إعطائه، هذا الذي يظهر. نعم. يقول هذا عندنا شخص من جماعة التبليغ ويقوم بإحضار أناس من الجماعة ليلقوا المحاضرة في المساجد، فما الواجب علينا فعله؟ هل نقوم بتوقيفهم؟ وما الواجب علينا حيال هذا الشخص؟ هل يتم هجره مع العلم أنه نوصح ولم يقبل النصيحة وهو يحتج بكلام شيخنا ابن باز في جماعة التبليغ بارك الله فيك؟ الجواب بالنسبة لمنعهم، نعم إذا كنت تستطيع أن تمنعهم كأن تكون أنت إمام المسجد وأنت المسؤول عن المسجد وأنت القائم على الإيقاف تمنع فلان وتأذن لفلان، فنقول نعم الواجب عليك أن تمنعهم وأن توقفهم ولا تسمح لهم بالكلام وأن تأمرهم بالتوحيد وبالسنة وأن يتعلموا ويدرسوا قبل أن يبلغوا تبليغا، وهذا التبليغ مبني على الجهل، فهذا الواجب عليك إن كنت مستطيع على المنع. أما إذا لم تكن إماما ولا سلطة لك على المنع فلا تدخل في يعني مهاترات ومضاربات ومشاكل وتمنعهم وأنت لست لك السلطة في المنع، حتى لا تدخل الدعوة في مشاكل وفي فتن. وأما بالنسبة لهذا الرجل الذي يؤتى بهم، فالذي يظهر أنك في السؤال تقول نصحته ولم يقبل النصيحة، إذن هذا يعني يلحق بهم. إذا كان نصحته، أنت نصحته وبينت له بالدليل وأتيت بالكتب، كتب أهل السنة التي تبين ضلال التبليغ وأنها جماعة صوفية وأنهم على الشركيات والخرافات والبدع وأنهم على محاربة أهل السنة وأنهم يبغضون التوحيد والعياذ بالله، فأنت إن شاء الله أقمت عليه الحجة، لأني أخشى أن تكون نصيحتك، أخشى أن تكون نصيحتك فيها شيء من القصور، ما أعطيت البراهين والحجج على ضلال هذه الجماعة. يعني لا يكتفي الإنسان أن يقول للرجل هذه جماعة ضالة، لا يكفي، لابد أن تأتي بالكتبهم أو شيء ممن نقل عنهم، ككتاب القول البليغ للشيخ حمود التويجري رحمه الله وهو أنفع كتاب في هذا الباب، اقرأ عليه من هذا الكتاب وبين له ضلال جماعة التبليغ. وأيضا كتاب هذه القطبية هي الفتنة فاعرفوها لشيخنا الشيخ ترحيب الدوسري أو ترحيب الدوسري، بين له بالدليل والبرهان، فالواجب عليه أن يأخذ بالدليل والبرهان، وإلا إذا لم يقبل الدليل والبرهان فهذا منهم، الحقه بماذا؟ الحقه بجماعة التبليغ وهجره ولا كرامة. وأما الاحتجاج بكلام الشيخ بن باز، فكلام الشيخ بن باز واضح وصريح وهو قبل موته بمدة يسيرة أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الفرق الهالكة، وهذا موجود بالصوت، ممكن أن تنزله من الأنترنت ثم تسمعه لهذا الرجل إذا كان حقيقة يريد الحق وكان منصفا، فإن شاء الله ربنا يهديه، وإلا فاتركه وألحقه بجماعة التبليغ وحذر منه واهجر هذا المسجد، اتركه إن لم يكن لك فيه سلطة ولم يقتنع إمام المسجد بمنع هؤلاء، اترك هذا المسجد وانتقل إلى أهل السنة أو المساجد المعروفة بالسنة. نعم. يقول ما حكم صيام رمضان من تعلق القلب ببعض الذنوب ولو أنه أقلع عنها في هذا الشهر، وما حكم التوبة والاستغفار بدون إقلاع، وحبذا لو تنصحون ببعض الكتب التي فيها تذكير بهذا الأمر جزاكم الله خيرا. لا شك ولا ريب أن هذا الشهر هو شهر التوبة وشهر الإنابة وشهر الرجوع إلى الله عز وجل. فالمسلم إذا صام رمضان وقام هذا الشهر يكون هذا الصيام وهذا القيام سببا لتحقق التقوى، كما قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتعلق القلب ببعض الذنوب كما يسأل السائل هذه مصيبة، وعليه ألا يعلق قلبه بالذنوب، يعلق قلبه بالله ويفتقر إليه ويلجأ إليه ويتوب من هذه الذنوب، ويكثر من ذكر الموت. لو أكثر من ذكر الموت وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل وأن هناك عذاب والعياذ بالله لأصحاب الذنوب والمعاصي الذين يصرون على ذنوبهم ومعاصيهم، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: ولم يصروا على ما فعلوا. فالمؤمن لا يصر على الذنب، إذا وقع فيه أقلع واستغفر وأناب وندم. فهذا هو الواجب، لا سيما هو في هذا الشهر يصوم ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويرى من العبادات ويرى من التنسك والخير الذي حاصل في هذا الشهر، فالواجب عليه أن يقلع عن هذا. وأما ما هي الكتب التي فيها تذكير؟ كتاب الله عز وجل القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلو أكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر وتدبر هذه الآيات وعقل عن الله مراده لاستفاد وانتفع بهذا الشيء الكثير. وللأسف أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يقرؤون القرآن لكن لا يتدبرونه، ولهذا لا تجد الحسنة وطيبة عن قراءة القرآن وتلاوته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشع قلبه وتدمع عينه وتخشع جوارحه عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن. فهناك أسباب كثيرة للتدبر إذا عمل بها الإنسان إن شاء الله يتبع بقراءة القرآن. كما أني أنصح بالإكثار من قراءة كتاب رياض الصالحين، فإنه كتاب طيب ونافع وفيه أبواب عظيمة، فأرى أنه يكثر من هذا من قراءة هذا الكتاب ومن شروح أيضا هذا الكتاب، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مطبوع ومتوفر، وأيضا يقرأ في الكتب التي فيها علماء وسير السلف، يعني مثلا كتاب التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، لو قرأ فيه ونظر حال السلف كيف كانوا يقومون وكيف كانوا يتعبدون وكيف كانوا يندمون ويتوبون وكيف كانوا يقومون الليل، شيء فيه عجب، من فيه عجب حقيقة لو تأمل في سيرتهم لا وجد وعلم التقصير الحاصل. وكتب والكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكن يكثر من قراءة كتاب الله ومن كتاب رياض الصالحين أيضا. وأنصحه بحضور الدروس والاستفادة من أهل العلم، رب موعظة ورب كلمة يسمعها من عالم ينفعه الله به، ينفعها الله به. نعم. يقول: ما حكم المريض؟ هل يدفع كل يوم أو يجمعها لآخر الشهر؟ يقصد السائل الفدية إذا صام، إذا كان المريض لا يستطيع الصوم وكان مرضه لا يرجى برؤه، فهنا الفتوى أنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا أيضا في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. هل يدفع هذا في كل يوم أو يجمعها؟ يجوز هذا ويجوز هذا. إن جمعها في أول الشهر لكل المساكين الجمع 30 فهذا شيء طيب، وإن جمعها في آخر الشهر وأعطاها 30 مسكين أو أعطاها لمسكين واحد لا بأس، لا يشترط أن يجمع 30 مسكينا. وإن أعطى كل يوم بيومه، كل يوم يخرج طعام مسكين، كذلك هذا لا بأس، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم. يقول: هل تنصحون بالاستفادة من متن نغمة الأغاني، هكذا نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وهل صحيح أن صاحب القصيدة رافضي؟ أنا لا أستحضر الآن هذا المتن، لا أعرفه، وحتى صاحب القصيدة لا أعرفه، لكن لو ذكر اسمه لعلنا نعرفه. نعم. وهذا السؤال: كيف نصل إلى اليمن لطلب العلم، وما هو وما هي السبل لذلك؟ هو في هذا الوقت بسبب المشاكل الحاصلة في اليمن صار الأمر فيه صعوبة، يعني كان في الأول الأمر فيه يسر والحمد لله، أما الآن صار بسبب أفعال الخوارج قبحهم الله، وبسبب أيضا أفعال الرافضة الحوثيين وما يفعلون من فساد، وبسبب أيضا أفعال أصحاب الحراك الذين يريدون الانفصال، صارت الدولة تشدد في أمور كثيرة. فلا شك ولا ريب أن الدخول بطريقة رسمية هو الأسلم لك. فأنا أنصح كل من أراد أن يطلب العلم ألا يدخل اليمن إلا بدخول رسمي، حتى إذا كان هناك استطاع أن يتحرك بسلامة وانتقل إلى مراكز أهل السنة بسلامة. فالذي أعرفه الآن أنه لا بد أن تذهب إلى السفارة في بلدك، السفارة اليمنية في بلدك تلجأ إليها، تذهب إليها وتطلب منهم إشارة الدخول أو تأشيرة الدخول، فإن سمحوا لك كان بها. وأكثر من الدعاء أن الله ييسر لك طلب العلم سواء كان في اليمن أو في بلاد الحرمين أو في غيرها من بلاد المسلمين. نعم. يقول: ما حكم مشاهدة البرامج الكوميدية؟ اشتغلوا بالعبادة واشتغلوا بالقرآن خير لكم من هذه الأمور التي لا تنفع. فالشيخ بن باز عندما سئل عن مشاهدة التلفاز قال: انظر إلى ما ينفعك في دينك ودنياك، انظر إلى ما ينفعك في دينك ودنياك. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أخي لأنه لا يشتغل وهو متزوج ولا يسكن معنا، مع العلم أن زوجته تشتغل؟ نعم، إذا كان أخوك فقيرا ولا يعمل كما ذكرت، ولا شك أن الذي لا يعمل في الغالب يكون محتاجا إلى النفقة، فإن شاء الله لا بأس أن تعطيه زكاتك. نعم. هل يجوز التسبيح بالمسبحة بالنسبة لمن لا يجيد الحساب؟ الجواب: لا يجوز التسبيح بالمسبحة لأنها بدعة، ولا يحتاج أيضا إلى الحساب، لأن أكثر تسبيح كما هو معروف في السنة 100 في قضية أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي الحديث المشهور أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو كما جاء في الحديث رفعت خطايا، جاء في رواية 100 مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة، فالسبعين والمئة لا تحتاج إلى حساب، فتكفيك يدك، تكفيك السنة في ذلك، وهو ما جاء في حديث ابن عمرو بن العاص كما في سنن أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية بيده، فإن شاء الله تكفي المسبحات، وهي فيها يعني كل يد تحمل 15 تسبيح، فلو أردت 100 تحسبها بسهولة إن شاء الله، وإن أردت التسبيح المطلق فسبح بلا عدد لا يحتاج إلى الحساب. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم التسبيح بالحجار كما فعل ابن مسعود في سنن الدارمي عندما دخل على أناس وهم يسبحون بالحجارة، فأنكر عليهم وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ثم قال لهم: أنتم بين أمرين، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول لأصحاب المسبحة كذلك: إما أنك جئت بهدي خير من هدي النبي عليه السلام الذي كان يسبح بيمينه، وإما أنك افتتحت باب ضلالة. نعم. الذي عدل على قصيدة نغمة الأغاني، عدلها كذا، هو ابن المشرف لا أعرفه. نعم. طيب بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.